مصر وما أدراك ما مصر، ديار مصر لأنها ديار إسلام لا بد أن تعاني من المذابح التي عانى منها بقية العالم الإسلامي، ولذلك قامت الحروب الصليبية بعمل مذبحة بحق أهل الإسكندرية، وكان من أشد أمرائها صليبية وحقدا على الإسلام والمسلمين كان بطرس الأول حفيد هنري الثاني، وكان صاحب شخصية موغلة في العداء والكراهية للإسلام والمسلمين، مؤمنا لحد النخاع بفكرة الحروب الصليبية، صمم منذ أوائل عهد أن يجعل من نفسه حامي المسيحية ضد الإسلام، وكان يخطط منذ أمد بعيد لمشروع صليبي ضخم، لذلك قام برحلة استغرقت نحو من 3 سنوات، طاف خلالها على ملوك أوروبا لإقناعهم بأهمية مشروعه وضرورة الاشتراك فيه، وقد بارك البابا أوربان الخامس هذه الجهود، لكن لم يجد بطرس الأول استجابة من ملوك أوروبا الغارقين في المشكلات والحروب الداخلية، ووافق على مساعدته فرسان المعبد في جزيرة رودوس. كانت خطة الصليبيين تعتمد على فكرة فرض حصار اقتصادي على مصر بغرض إضعافها عسكريا، وكانت موارد مصر تعتمد في ذلك الوقت على الضرائب التي تجبى على التجار بين الشرق والغرب، والبداية كانت من الكنيسة كما هو معتاد دائما في الحملات الصليبية، فقد سن البابا الكاثوليكي قوانين تمنع سفن الأوروبيين من دخول الموانئ المصرية، لكن التجار الإيطاليين رفضوا الانصياع لأوامر البابا، فقام البابا بتشكيل قوة مهمتها اختطاف التجار الأوروبيين الخارجين عن القانون، وتحولت قبرص لمكان لمراقبة سواحل مصر والسفن التي تدخل موانيها. جمع بطرس السفن الحربية والمحاربين في جزيرة رودوس وأرسل للأوروبيين في الشام يطالبهم بوقف تجارتهم في الشام والرحيل عنها لخداع المصريين أنه سوف يشن هجومه على الشام ليصرف انتباههم عن الهدف الحقيقي وهو الإسكندرية. وأما قبل الهجوم كانت الأوضاع في مصر في غاية السوء، الأوضاع السياسية في مصر عامة والإسكندرية خاصة كانت نذير وقوع كارثة وشيكة، فمصر هذا البلد الكبير صاحب الموقع الجغرافي الخطير في قبالة أعداء الأمة تحت حكم السلطان الملك الأشرف زين الدين أبو المعالي شعبان قلاوون، والذي تولى أمور السلطنة سنة 764 ولم يتعد عمره 10 سنوات بعد أن اتفق الأمراء وعلى رأسهم الأتبكي يلبغاء العمري على خلع ابن عمه السلطان الملك المنصور محمد للمماجنة والفسق والإخلال بالصلوات. ولم يكن للأشرف شعبان من أمور السلطنة فهو طفل صغير، والملك ما هو إلا اسم فقط، فقد كان يلبغ العمري هو المدبر والمتحكم في الأمور العامة للدولة، وهو غارق في صراع سياسي مرير مع قائد عسكري آخر هو طبغة الطويل بسبب المنافسة على السلطة. سبحان الله، نفس الأمور التي حدثت في المذابح التي ذكرناها، إما فرار الأمراء أو اختلافهم وتنافسهم على السلطة، وأثر هذه الفوضى والصراع ظهر جليا عند قدوم الحملة الصليبية القبرصية على الإسكندرية. فساعة الهجوم كان السلطان الملك الأشرف شعبان في نزهة خلوية بإحدى المناطق الريفية في شرق الدلتا، والأتبكي يلبغ العمري في رحلة صيد بصحراء العباسية، وحاكم الإسكندرية ابن عرام مسافر على الحج، وقد ترك نائبا عنه أميرا صغيرا عديم الخبرة والكفاءة، فكانت ظلمات بعضها فوق بعض. والأنكى من ذلك أن أنباء قد وصلت إلى أهل الإسكندرية عن احتمال غزو صليبي، وذلك قبل الغزو بعدة أشهر، فكتب بذلك الأمير صلاح الدين خليل بن عرام متولي الثغر إلى السلطان والأمير يلبغى، فلم يكن منهما اهتمام بأمر الغزو كما ذكر المقريزي في كتابه الشهير السلوك، يعني أن مخابراتهم أخبرتهم بهجوم وشيك ولم يعيره أي انتباه ولم يلتفت له. جاءت الحملة الصليبية القبرصية يقودها بطرس الأول في 80 سفينة حربية، وهو العدد الأكبر لأسطول صليبي منذ الحملة الصليبية الثالثة قبل 2 قرن من الزمان تقريبا، في الوقت الذي كان فيه والي الإسكندرية ابن عرام مسافر للحج، ونائبه كما ذكرنا شاب صغير قليل الحيلة والخبرة، فظن الجميع بادي الأمر أن السفن هي سفن البنادقة الذين يأتون للتجارة في ذلك الحين، ولم يمض وقت طويل حتى اكتشف الجميع أن هناك غزو للمدينة، فتأهب الناس لقتالهم، وكان الثغر قد خلى من المجاهدين وأقفر من الحرس وحماة الدين، فأغلقت الأبواب ووقفت الحراسة على الأسوار، فاقترح البعض على الأمير جنغر أن يخرج خارج الأسوار لملاقاة الصليبيين ومنعهم من النزول إلى شواطئ المدينة، وكان هذا رأي غير صائب ويفتقر إلى الخبرة الحربية، لأن أسوار المدينة حصينة وستصمد أمام الصليبيين حتى قدوم النجدة من العاصمة، ولكن قدوم عرب البحيرة قوى من عزم الأمير الصغير، وانضم إليه بعض المتطوعين فخرج ومن معه لملاقات الجيش الصليبي صبيحة يوم الخميس 21 من المحرم سنة 767، وكما توقع الصليبيون فإنهم لم يواجهوا في هجومهم على الإسكندرية مقاومة جدية بسبب غياب والي الإسكندرية صلاح الدين خليل ابن عرام ببلاد الحجاز لأداء فريضة الحج آنذاك، وقيام مساعده الأمير جنغرة بالعمل مكانه، وقد عرف هذا الأمير المملوكي بالضعف والتردد، ولم يكن بالحاكم المجرب الذي يستطيع أن ينظم وسائل الدفاع عن المدينة، فضلا عن ضعف حامية الإسكندرية وعدم اهتمام السلطة المركزية في القاهرة بتقويتها بسبب حروبها ونزاعاتها الداخلية. بالتزامن مع ذلك كله، جعل فيضان النيل وما نتج عنه من غمر الدلتا بالمياه جعل من المتعذر إمداد حامية الإسكندرية بنجدة عاجلة فاعلة من القاهرة لانسداد الطرق وصعوبة سلوكها. يضاف إلى ذلك اضطراب الحالة الداخلية في العاصمة القاهرة حينئذ، فلم يكن على رأس السلطة وقت ذاك سلطان قوي يستطيع أن يقود حملة لصد هجوم الصليبيين. لهذه الأسباب مجتمعة هزمت الحامية المملوكية بقيادة جنغرة، واستشهد عدد لا يحصى من المسلمين. دخل بطرس الأول المدينة يوم الجمعة وشقها راكبا فرسه، ثم أباحها لفرسانه الصليبيين، فهجموا على المتاجر والمحال والبيوت والقصور والأسواق والمساجد والكنائس، فنهبوا الجميع، ثم أضرموا النيران فيها وقتلوا كل من قدروا عليه من الرجال والنساء والأطفال، مسلمين وغير مسلمين، في وحشية دموية ليس لها نظير في الحملات الصليبية السابقة، إلا يوم مجزرة احتلال بيت المقدس سنة 492 التي ذكرناها، كما شهد بذلك مؤرخ الحملات الصليبية الشهير ستيف رونسمان. فاضطر جنغر إلى الهرب بأمواله من المدينة وعدد من تجار الفرنج، وكما قلنا أطلق الصليبيون يد السلب والنهب في المدينة، وانضم إليهم نصارى دلوهم على بيوت الأغنياء فأخذوا ما فيها، وظلوا 4 أيام يعيثون في المدينة فسادا. وقال النويري السكندري الشاهد على تلك الأحداث، والقبرصي الملعون جمع من لصوص النصرانية وآتى بهم إلى الإسكندرية، سرقوا أثاثها على حين غفلة من حماتها، فعلم اللص من أين يدخل ويسرق فدخلها وسرقها وهرب عنها خوفا من كبسة جيش مصر عليه يهلكه لو أدركه بها. أسهب المقريزي في وصف مشاهد الدماء والقتل التي ارتكبها الصليبيون والقبارصة في الإسكندرية، فقال: دخل وقت الضحى يوم الجمعة ملك قبرص واسمه ربير بطرس ابن ريوك، وشق المدينة وهو راكب، فاستلم الفرنج الناس بالسيف ونهبوا ما وجدوه من صامت وناطق، وأسروا وسبوا خلائق كثيرة، وأحرقوا عدة أماكن، وهلك في الزحام بباب الرشيد ما لا يقع عليه حصر، واستمروا يقتلون ويأسرون ويسلبون وينهبون ويحرقون من ضحوة نهار الجمعة إلى بكر نهار الأحد، فرفعوا السيف وخرجوا بالأسرى والغنائم إلى مراكبهم. وقد ظل الصليبيون في سلب ونهب وقتل متواصل لمدة ثلاثة أيام، حتى جاءت الأخبار لبطرس الأول بقدوم النجدة المصرية على وجه العجل، فشعر بطرس بالخطر والخوف، وهو جبان أصلا شعر بالخطر من انتقام المسلمين مما فعله وجنوده بأهل الإسكندرية، فأمر جنوده بحمل كل ما يقدرون على حمله إلى السفن، ففعلوا ذلك واصطحبوا معهم 5000 أسير سكندري من رجال ونساء وأطفال معهم ليبيعوهم في أسواق العبيد بأوروبا، وتحركوا بالسفن في يوم الاثنين مسرعين قبل وصول جيوش المسلمين. فباء بطرس الأول بالعار والفضيحة فلم يعد قدره قدر اللصوص كما وصفه المعاصرون، فقد دخل الإسكندرية لصا وخرج منها لصا، وفر هذا الجبان بعد هذه المجزرة المروعة بالمسلمين، ولكن عاقبه الله بعد ذلك فقتل على يد فرسانه لعنه الله، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. ومن هذه المحن تأتي المنح وآيات النصر، قال الله سبحانه وتعالى: وإن جندنا لهم الغالبون.